قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما من بعد جعفر فموسى بن جعفر. قال فيه أبو حاتم الرازي: ثقة صدوق إمام من أئمة المسلمين. طيب، هنا طبعا سياق الإمام ابن تيمية رحمه الله في بيان صفات الأئمة الاثنى عشر الذي يزعم الشيعة الرافضة أنهم أئمة معصومون، وقد أعطوا لهم طبعا من أن هؤلاء الذين لهم الإمامة دون سائر يعني أئمة المسلمين، وأعطوهم طبعا صفات كل صفات الرب تبارك وتعالى من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والعلم الغيب والجيب. فهنا بين الشيخ ردا على ابن الحلي في يعني عصمتهم وأنهم معصومون، ويبين يعني حقيقة يعني حقيقتهم يعني فردا فردا. قال: أما من بعد جعفر، اللي هو جعفر ابن محمد ابن علي اللي هو علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى يعني عنهم، قال: وأما من بعد جعفر فموسى ابنه هذا. نعم، ابن جعفر. نعم. قلت قال فيه أبو حاتم الرازي ثقة صدوق إمام من أئمة المسلمين. نعم. قلت: موسى ولد بالمدينة سنة 24 و100، وأقدمه المهدي إلى بغداد ثم رده إلى المدينة وأقام بها. المهدي اللي هو يعني ابن هارون. نعم. وأقام بها إلى أيام الرشيد، فقدم هارون منصرفا من عمرة، فحمل موسى معه إلى بغداد وحبسه بها إلى أن توفي في محبسه. قال ابن سعد: فتوفي سنة 83 و100، وليس له كثير رواية. روى عن أبيه جعفر، وروى عنه أخوه علي، وروى له الترمذي وابن ماجة. وأما من بعد موسى فلم يؤخذ عنهم من العلم ما يذكر به أخبارهم في كتب المشهورين بالعلم وتواريخهم، فإن أولئك الثلاثة توجد أحاديثهم في الصحاح والسنن والمسانيد، وتوجد فتاويهم في الكتب المصنفة في فتاوى السلف مثل كتب ابن المبارك وسعيد بن منصور وعبد الرزاق وأبي بكر بن أبي شيبة وغير هؤلاء. وأما من بعدهم فليس لهم رواية في كتب الأمهات من كتب الحديث ولا فتاوى في الكتب المعروفة التي نقل فيها فتاوى السلف، ولا لهم في التفسير وغيره أقوال معروفة، ولكن لهم من الفضائل والمحاسن ما هم له أهل رضي الله عنهم أجمعين. وموسى بن جعفر مشهور بالعبادة والنسك. وأما الحكاية المذكورة عن شقيق البلخي فكذب، فإن هذه الحكاية خالف المعروف من حال موسى بن جعفر. وموسى كان مقيما بالمدينة بعد موت أبيه جعفر، وجعفر مات سنة 48 ولم يكن قد جاء ذاك إلى العراق حتى يكون بالقادسية، ولم يكن أيضا ممن يترك منفردا على هذه الحال لشهرته وكثرة غاشيته وإجلال الناس له، وهو معروف ومتهم أيضا بالملك، ولذلك أخذه المهدي ثم الرشيد إلى بغداد. وأما قوله تاب على يده بشر الحافي فمن أكاذيب من لا يعرف حاله ولا حال بشر، فإن موسى بن جعفر لما قدم به الرشيد إلى العراق حبسه، فلم يكن مما يجتاز على دار بشر وأمثاله من العامة. لا. فصل. قال الرافضي: وكان ولده علي الرضا أزهد أهل زمانه، وكان أعلمهم، وأخذ عنه فقهاء الجمهور كثيرا، وولاه المأمون لعلمه بما هو عليه من الكمال والفضل، ووعظ يوما أخاه زيدا فقال: يا زيد، ما أنت قائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سفكت الدماء وأخذت الأموال من غير حلها وأخذت السبل وغرك حمقى أهل الكوفة؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار. وفي رواية: إن عليا قال: يا رسول الله، لما سميت فاطمة؟ قال: لأن الله فطمها وذريتها من النار، فلا يكون الإحصان سببا لتحريم ذريتها على النار، وأنت تظلم. والله ما نالوا ذلك إلا بطاعة الله، فإن أردت أن تنال بمعصية الله ما نالوه بطاعته، إنك إذا لأكرم على الله منهم. وضرب المأمون اسمه على الدراهم والدنانير، وكتب إلى أهل الآفاق ببيعته، وطرح السواد ولبس الخضرة، وقال وقيل لأبي نواس: لما لا تمدح الرضا؟ فقال: قيل لي: أنت أفضل الناس طرا في المعاني وفي الكلام البديهي، لك من جوهر الكلام بديع يثمر الدر في يدي مجتنيه، فلماذا تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعنا فيه؟ فلماذا تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعنا فيه؟ قلت: لا أستطيع مدح إمام كان جبريل خادما لأبيه. نعم، هذا الكلام كله كلام، يعني قال الإمام تيمية، قال الرافضي هذا الكلام اللي هو قاله يعني ابن المطهر الحلي في كتابه اللي هو ما نحن الآن يعني ما الشيخ ابن تيمية مصدر رد عليه اللي هو منهاج الكرام. فهنا بيبين هذا إن هذا ولده الذي له الإمامة كذلك علي ابن يعني موسى بن جعفر، وذكر فيه هذه الحكايات. فيقال هذا بقى رد شيخ الإسلام. نعم. من المصائب التي ابتلي بها ولد الحسين انتساب الرافضة إليهم. نعم، يقول المصائب، يعني المصائب يقول التي ابتلي بها أولاد الحسين يعني انتساب الرافضة إليهم وافتراء الكذب هذا الذي يفترونه عليهم. نعم. وتعظيمهم ومدحهم لهم، فإنهم يمدحونهم بما ليس بمدح. نعم، يمدحونهم بما ليس بمدح، الأمور التي لا تمدح بها يمدحونهم بها، يعني مثل ما مدحوا مثلا فاطمة بأنه كان ينزل عليها وحي وأنها كذب، هذا ليس مدحا، هذا ذم. نعم. ويدعون لهم دعاوى لا حجة لها، ويذكرون من الكلام ما لو لم يعرف فضلهم من غير كلام الرافضة لكان ما تذكره الرافضة بالقدح أشبه منه بالمدح. يعني لو ما كانش لهم يعني من الفضائل المعروفة ما لهم، وكان فقط الفضائل التي هم يرونها الرافضة، يكون هذا قدح لهم وذم لهم. نعم. فإن علي بن موسى له من المحاسن والمكارم المعروفة والممادح المناسبة لحاله اللائقة به ما يعرفه بها أهل المعرفة، وأما هذا الرافضي فلم يذكر له فضيلة واحدة بحجة. نعم، ما ذكر له ولا فضيلة بحجة. نعم. وأما قوله وإنه كان أزهد الناس وأعلمهم، فدعوى مجردة بلا دليل، فكل من غلا في شخص أمكنه أن يدعي له هذه الدعوة، كيف والناس يعلمون أنه كان في زمانه من هو أعلم منه ومن هو أزهد منه، كالشافعي وإسحاق ابن راهوي وأحمد بن حنبل وأشهب ابن عبد العزيز وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي وأمثال هؤلاء. هذا ولم يأخذ عنه أحد من أهل العلم بالحديث شيئا. نعم. ولا روي له حديث في الكتب الستة، وإنما يروي له أبو الصلت الهروي وأمثاله نسخا عن آبائه فيها من الأكاذيب ما قد نزه الله عنه الصادقين في من غير أهل البيت، فكيف بالصادقين منهم؟ نعم. وأما قوله إنه أخذ عنه فقهاء الجمهور كثيرا، فهذا من أظهر الكذب، هؤلاء فقهاء الجمهور المشهورون لم يأخذوا عنه ما هو معروف، وإن أخذ عنه بعض من لا يعرف من فقهاء الجمهور فهذا لا ينكر، فإن طلبة الفقهاء قد يأخذون عن المتوسطين في العلم ومن هم دون المتوسطين، وما ذكره بعض الناس من أن معروفا الكرخي كان خادما له وأنه أسلم على يديه أو أن الخرقة متصلة منه إليه فكله كذب باتفاق من يعرف هذا الشأن. نعم. والحديث الذي ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم عن فاطمة هو كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث، ويظهر كذبه لغير أهل الحديث أيضا، فإن قوله إن فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار يقتضي أن إحصان فرجها هو السبب لتحريم ذريتها على النار، وهذا باطل قطعا، فإن سارة أحصنت فرجها ولم يحرم الله جميع ذريتها على النار. قال تعالى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. قال محسن محسن وظالم لنفسه مبين من ذرية إسحاق من ذرية سارة. نعم. وقال تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ومن المعلوم أن بني إسرائيل من ذرية سارة والكفار فيهم لا يحصيهم إلا الله، وأيضا فصفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحصنت فرجها ومن ذريتها محسن وظالم، وفي الجملة فاللواتي أحصن فروجهن لا يحصى عددهن لا يحصي عددهن إلا الله عز وجل، ومن ذريتهن البر والفاجر والمؤمن والكافر. وأيضا ففضيلة فاطمة ومزيتها ليست بمجرد إحصان فرجها، فإن هذا يشارك فيه فاطمة جمهور نساء المؤمنين، وفاطمة لم تكن سيدة نساء العالمين بهذا الوصف، بل بما هو أخص منه، بل هذا من جنس حجج الرافضة، فإنهم لجهلهم لا يحسنون أن يحتجوا ولا يحسنون أن يكذبوا كذبا ينفق. نعم. يقول ما يحسنون لا يحسن الحجة ولا يحسن حتى الكذب، عندما يكذبوا يجيبوا كذب ينفق يعني يروج، وإنما كذب ظاهر البطلان وظاهر الرد. نعم. وأيضا فليس الذرية فاطمة كلهم محرمين على النار، بل فيهم البر بل فيهم البر والفاجر والرافضة تشهد على كثير منهم بالكفر والفسوق، وهم أهل السنة منهم المتولون لأبي بكر وعمر كزيد بن علي بن الحسين وأمثاله. هذول من ذرية فاطمة، لكن زيد بن علي يقول عنه الشعاب أنه يعني يكفرونه ويفسقونه ويرون أنه من أهل النار. نعم. وأمثاله من ذرية فاطمة رضي الله عنها، فإن الرافضة رفضوا زيد بن علي بن الحسين ومن والاه وشهدوا عليهم بالكفر والفسق، بل الرافضة أشد الناس عداوة إما بالجهل وإما بالعناد لأولاد فاطمة رضي الله عنها. نعم. ثم موعظة علي بن موسى لأخيه المذكور تدل على أن ذرية فاطمة فيهم مطيع وعاصم. نعم. وأنهم إنما بلغوا كرامة الله. هم يرون بأنه يعني وعظ أخاه في مطيع وعظ. نعم. وأنهم إنما بلغوا كرامة الله بطاعته، وهذا قدر مشترك بين جميع الخلق، فمن أطاع الله أكرمه الله، ومن عصى الله كان مستحقا لإهانة الله، وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة. وأما ما ذكره من تولية المأمون له الخلافة فهذا صحيح، لكن ذلك لم يتم بل استمر ذلك إلى أن مات علي بن موسى ولم يجعله ولي عهده، وهم يزعمون أنه قتله بالسم، فإن كان فعل المأمون الأول حجة كان فعله الثاني حجة، وإن لم يكن حجة لم يصلح أن يذكر مثل هذا في مناقب علي بن موسى رضا، ولكن القوم جهال بحقيقة المناقب والمثالب والطرق التي يعلم بها ذلك، ولهذا يستشهدون بأبيات أبي نواس، وهي لو كانت صدقا لم تصلح أن تثبت فضائل شخص بشهادة شاعر معروف بالكذب والفجور الزائد الذي لا يخفى على من له أدنى خبرة بأيام الناس. يعني تمدح علي الرضا بشعر هذا الفاسق هذا أبو نواس، شو وزن هذا في الكلام؟ نعم. فكيف والكلام الذي ذكره فاسد، فإنه قال قلت لا أستطيع مدح إمام كان جبريل خادما لأبيه. الكلام هذا فاسد. ومن المعلوم نعم ومن المعلوم أن هذا وصف مشترك بين جميع من كان من ذرية الرسل وجميع ذرية علي يشاركونه في هذا، فأي مزية له في هذا حتى يكون بها إماما دون أمثاله المشاركين له في هذا الوصف؟ ثم هذا يقتضي أنه لا يمدح أحدا من ذرية علي أصلا، لأن هذا الوصف مشترك بينهم. ثم الرجل من ذرية الأنبياء قدر مشترك بين الناس، قدر مشترك بين الناس، فإن الناس كلهم من ذرية نوح عليه السلام. كل الموجودين هذول كفار وغدر كلهم من ذرية نوح، كل واحد من ذرية شخص نبي يصير على هذا النحو. وكان نوح يعني كان ينزل عليه جبريل كذا. نعم. ومن ذرية آدم وبنو إسرائيل يهوديهم وغير يهوديهم من ذرية إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وأيضا فتسمية جبريل رسول الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم خادما له عبارة من لا يعرف قدر الملائكة وقدر إرسال الله لهم إلى الأنبياء. ولكن الرافض غالب حججهم أشعار تليق بجهلهم وظلمهم، وحكايات مكذوبة تليق بجهلهم وكذبهم، وما يثبت أصول الدين بمثل هذه الأشعار إلا من ليس معدودا من أولي الأبصار. أي والله يقول يثبت أصول الدين، وهي الإمامة عندهم أصل الدين، بمثل هذه الأشعار، بمثل شعر أبي نواس، يقول هذا الذي لا، يقول هذا الذي لا لا لا لا لا لا, لا, لا وصيرة عنده. الحمد لله رب العالمين.